ابتداء أشكر الإخوة القائمين على مثل هذه الملتقيات النافعة، وأشكر الحاضرين على اهتمامهم وحضورهم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحومة، ويجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة، ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محرومة، اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله خالق الأولين والآخرين. الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله إذا رضي، والحمد لله بعد الرضا. نحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظيمة التي من بها علينا، التي لا تعد ولا تحصى. وأصلي وأسلم على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لي ذنبي ويسر لي أمري وأطلق لي لساني يفقه قولي. إن الله تبارك وتعالى لم يخلقنا هملا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله جل وعلا حكيم، واسمه الحكيم، وفعله الحكمة جل وعلا، ولا يفعل شيئا عبثا. ومن حكمته سبحانه وتعالى إيجادنا على هذه البسيطة في هذه الدنيا. وقد بين لنا سبحانه وتعالى الحكمة التي من أجلها خلقنا، فقال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالله جل وعلا يحب أن يحمد، ويحب أن يعبد، ويحب أن يشكر سبحانه وتعالى، لا لحاجة. فالله هو الغني سبحانه وتعالى، وكما قال: إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني. وقال سبحانه وتعالى في الحديث القدسي أيضا: لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. فالله سبحانه وتعالى ما خلقنا، خلقنا لعبادته لا لحاجة لنا، وإلا فإن الله تبارك وتعالى قادر على أن يزيد في خلق الملائكة، أو أن يخلقنا كالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بل لحكمته سبحانه وتعالى جعل الخلق ثلاثة أصناف جل وعلا. الصنف الأول خلقهم وكلفهم وعصمهم، وهم الملائكة، وأخبر عنهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وأنهم يسبحونه الليل والنهار لا يفترون سبحانه وتعالى. هذا القسم الأول من خلقه. والقسم الثاني من خلقه لم يكلفه ولم يعصمه، وهي الطيور والبهائم والأسماك وغيرها وغيرها، وهذه غير مكلفة، وهذه مصيرها يوم القيامة أن تكون ترابا. فهذه مصيرها يوم القيامة أن تكون ترابا بعد أن يقتص الله تبارك وتعالى للشاة الجماء من الشاة القرناء وينتهي أمرها. ويبقى القسم الثالث الذي يهمنا، وهو قسم مكلف غير معصوم، وهم الإنس والجن، وهم الذين قال الله تبارك وتعالى فيهم: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فكلف الإنس والجن أن يعبدوه سبحانه وتعالى، وعد من حقق هذا الأمر وعبد الله تبارك وتعالى جنات تجري من تحتها الأنهار نعيما مقيما خالدين فيه أبدا، وتوعد سبحانه وتعالى من أبى واستكبر وتعالى على الله تبارك وتعالى بنار جهنم وبئس المصير. ثم ختم هذا كله بقوله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكن من آمن فله كذا ومن كفر فعليه كذا، وكل يختار لنفسه، فلم يجبر أحدا على الطاعة ولا أجبر أحدا على المعصية، بل جعلهم مخيرين سبحانه وتعالى، ولكنهم أيضا عليهم أن يتحملوا ما يختارونه، إن اختاروا طريق الخير أو اختاروا طريق الشر. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، على اختلاف في التفسير. في قول الله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها أي من زكى نفسه، وعلى القول الثاني من أفلح قد أفلح من زكاها أي من زكى الله نفسه سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، فليختر أي الطريقين شاء. وقال وهديناه السبيل، إما شاكرا وإما إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، فجعل الإنسان يختار ما يشاء، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى وحكمته وعدله جل وعلا. وجعل الإنسان عابدا بفطرته، هو الإنسان لابد أن يحتاج إلى معبود يعبده، إن لم يعبد الحق أبدا الباطل لابد. ولذلك تستغرب كيف يعبد الإنسان صنما هو صنعه بيده، لا فضل له عليه، والأصل أن الصنم هو الذي يعبد الإنسان، لأن الإنسان له فضل عليه. وكثيرا ما أقرأ وأبتسم مستغربا متعجبا من قول الله تبارك وتعالى عن قوم إبراهيم قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم. طيب هذه آلهة هي اللي تنصركم، آلهة مكسرة مهشمة حطمها إبراهيم عليه السلام، ثم يقولون انصروا آلهتكم، والمفروض أن الآلهة هي التي تنصرهم، هي التي تعطيهم، هم يصنعونها، هم يحمونها، هم ينصرونها، ما هذه الآلهة؟ لا تصلح أن تكون. لكن الإنسان لا يملك إلا أن يعبد، لا يملك إلا أن يعبد. ولذا ترون اليوم من عجائب البشر أن هناك من يعبد الشجر، وهناك من يعبد الحجر، وهناك من يعبد الكواكب على يعني اختلافها، هناك من يعبد القرد، هناك من يعبد البقر، هناك من يعبد الفأر، هناك من يعبد الديدان، هناك من يعبد الشيطان، وهناك من يعبد نفسه. أفرأيت من اتخذ إلهه فهواه، فهو عابد شاء أو أبى. ولك أن تتصور أن في بعض البلاد التي يعني تكثر فيها الديانات كالهند مثلا، يذكرون أن فيها أكثر من 500,000 ديانة، أكثر من 500,500,000 معبود في هذه البلاد أو أكثر. هذا الذي علم، الله أعلم الذي لم يعلم، في أدغالها وجبالها أكثر من 500,000 معبود. بل لو قيل إنه ما ترك الناس شيئا إلا وعبدوا لكنت صادقا في مقولتك هذه. فالقصد أن الإنسان عابد، فإن لم يعبد الحق عبد الباطل. والله تبارك وتعالى اختار لنا الخير، واختار لنا أن نعبد الحق وهو الله تبارك وتعالى، فأرسل الرسل وأنزل الكتب وأعلن عن قيام سوق الجنة وسوق النار، وأن الجنة لها أهلون وأن النار لها أهلون، وحث وأمر جل ورغب في عبادته سبحانه وتعالى ودخول الجنة، وحذر وأنذر سبحانه وتعالى من عبادة غيره والولوج في النار. وصرنا اليوم نسمع من يقول أنا حر أختار من أختار في عبادتي. نحن لا نخالف في هذا، ولكنك أيضا عليك أن تتحمل، أو على الإنسان أن يتحمل ما اختاره، قراراته التي يتخذها عليه أن يتحملها ويتحمل نتائجها. صحيح نحن نؤمن أنه لا إكراه في الدين، ولا يجبر أحد على الدخول في دين الله تبارك وتعالى أبدا، ولذا قال الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا يجبر أحد أبدا على الدخول في دين الله تبارك وتعالى. نعم حر، لكن حرية قد تسلك بالإنسان طريق الخير وقد تسلك به طريق الشر، حرية يجب عليه أن يتحمل نتائجها. نعم هو مختار، وإذا قال الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين، لأن الإسلام الذي نرفل به ونفرح ونرفع رؤوسنا باتباعه والتزامه لا يحتاج إلى منافقين، لا نحتاج إلى مرتزقة، لا نريد أناسا يعلنون الإسلام خوفا ثم يبطلون الكفر، بل إن الله جل وعلا توعد المنافقين بأنهم شر الكفار، وجعل الله جل وعلا الكفار على أربعة أقسام كما قال أهل العلم، شرهم المنافقون، فقال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، ثم من هو أحسن حالا من المنافقين وهم المرتدون، وهم الذين دخلوا في دين الله تبارك وتعالى ثم تركوه سخطة وارتدوا عن دين الله تبارك وتعالى، ثم أقل منهم شرا وهم الكفار الأصليون، من وثنيين من عبادة النجوم وعبادة كواكب وعبادة أشجار وعبادة أحجار وغير ذلك، هم الكفار الوثنيون، يدخل فيهم البوذيون والهندوس والملحدون وغير ذلك، كل هؤلاء وثنيون. ثم أحسن منهم حالا وليس حاله بحسن وهم الكفار الكتابيون، وهم اليهود والنصارى، لكن في النهاية كل هؤلاء أبوا أن يعبدوا الله تبارك وتعالى. فنحن لا نجبر أحدا على الدخول في دين الله تبارك وتعالى، لكن نجبر الملوك والرؤساء وغيرهم على أن يسمحوا للناس أن يسمعوا الحق. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل الرسل إلى ملوك الأرض كما أرسل النجاشي وإلى المقوقس وإلى كسرى وإلى هرقل وإلى غيرهم وإلى رؤساء القبائل، وكانت رسالته صلى الله عليه وسلم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين وإن لم تفعل فإن عليك إثم الأريسيين، وهم الأتباع الذين منعتهم من سماع الحق. ولذا قال موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون أرسل معي بني إسرائيل، دعهم يختاروا الحق، لا تجبرهم على الباطل، لا تجبرهم على عبادة نفسك. وكان فرعون يدعو إلى عبادة نفسه، فالإسلام إذن أو الشريعة الإسلامية لا تجبر أحدا على الدخول في دين الله تبارك وتعالى، يختار ما يشاء، لكنه يعاقب إن اختار السيء. وإذا قال أهل العلم إن قول الله تبارك وتعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر متضمنا للتهديد والوعيد من الله تبارك وتعالى، أي فليكفر لا على سبيل الإذن والرضا بما اختار، ولكن على سبيل الوعيد والتهديد لما اختار. فلا يكره أحد أبدا على الدخول في دين الله جل وعلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث بريدة المشهور صحيح مسلم إذا حاصرت أهل حصن فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، فإنهم قالوها فأمرهم بالهجرة، فإنهم أطاعوك فلهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، وإنهم أبوا الهجرة فهم كأعراب المسلمين، كأعراب المسلمين ليس لهم من الفيء شيء، وإنهم أبوا أن يقولوها أي لا إله إلا الله فأمرهم بالجزية، فإن أطاعوك فكف عنهم، فإنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم. إذن لا يجبرون على الدخول في دين الله تبارك وتعالى، كما قلنا لا نحتاج إلى مرتزقة، نحتاج إلى أناس يدخلون دين الله تبارك وتعالى باختيارهم، صافية قلوبهم، محبون لدين الله تبارك وتعالى. فمن يدعي على الإسلام أنه يجبر الناس على الدخول فيه أبدا، ولكن لابد أن يحذرهم ويبين لهم ويدعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الله تبارك وتعالى هو يدعو إلى الله جل وعلا قال لست عليهم بمسيطر، وقال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهذه الكذبة على الإسلام وهي أنه يجبر الناس على الدخول فيه غير صحيحة أبدا، كذبة. بل جاء عن عمر ابن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه أنه جاءه أحد النصارى وقد حكم عليه أو أرادوا قتله لأنه ارتد عن دين الله، فجاء هذا قال ارسلوني إلى عمر، لأنه يعرف ويسمع بعدل عمر ابن عبد العزيز وعقله ودينه، فقال ارسلوني إلى عمر، فأخذوه إلى عمر ابن عبد العزيز قال ما لك تركت دين الله؟ قال وهل اخترته أنا؟ أجبرته، يعني أجبره أحد المسلمين جهلا على الإسلام، قال تسلم أو أقتلك؟ قال لا أسلم، فلما شعر بالأمن ترك الإسلام، فقال إذن أنت مرتد الآن تقتل، قال خذوني إلى عمر، فأخذوه إلى عمر فقال له عمر إن شئت فارجع إلى دينك وادفع الجزية، ولم يعامله معاملة المرتدين لأنه أرغم من قبل أحد المسلمين على الدخول في الإسلام، والإسلام لا يبحث عن هؤلاء. ثم كذلك من الأمور التي تثار حول الإسلام أن الإنسان يقول أنا حر أختار ما أشاء، نقول أنت لست حرا أنت عبد، أنت عبد ولكنك أشرف عبد إذا دخلت في دين الله تبارك وتعالى. ومما زادني تيها وفخرا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. نعم عبد ونشرف بهذه الكلمة، والله تبارك وتعالى ذكر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بصفة العبودية في أشرف الأماكن، فقال سبحان الذي أسرى بعبده ولم يقل برسوله، إنه قال بعبده، وقال وأنه لما قام عبد الله يدعو، بل إن أول كلمة تفوه بها عيسى عليه السلام عند قومه لما أشارت إليه مريم قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. فدعوى الإنسان له حر لا، نحن عبيد، لكننا عبيد لمن يستحق، عبيد لله تبارك وتعالى. من منا يقبل اليوم في هذه الدعوة الباطلة، دعوة الحرية المطلقة هكذا، التي هي في حقيقتها فوضى وليست حرية؟ الآن لو كان عندك عامل يعمل في بيتك أو في شركتك ويفعل ما يشاء، تقول له افعل كذا، يقول لا أريد أن أفعل كذا، اذهب إلى المكان فلا أريد أن أذهب إلى المكان الفلاني، تعال في الساعة الفلانية، يقول لك لا آتي بالساعة الفلانية، هل تقبل؟ لا تقبل، يقول لك أنا حر، تقول له لا أنت خادم عندي لست حرا، أنت تعمل عندي لست حرا. صور في المعركة بعض الجنود يقول لا أنا غير مقتنع بهذه الخطة، أنا سأقاتل وحدي وسأنفذ بهذه الطريقة. تصور وأنت في السفر الطيران اللذان يقودان الطائرة يختلفان، هذا يقول نريد هذا الطريق وهذا يقول هذا الطريق. تصور طائرة تأتي إلى بلد ما، يقول لها انزلي في المكان الفلاني في الوقت الفلاني، يقول لا لا أنا أريد متى أنزل متى أريد. ماذا يحدث للناس؟ ما أحد يقبل هذا أبدا، فوضى تضر المجتمع كله ولا أحد يقبل بهذا أبدا، بل لا يقبل الرجل من ولده أن يفعل كذا، ولا الأم من ابنتها أو ابنها أن يفعل هذه الأمور ويقول أنا حر. فكيف نقبل هذا مع أنه لا فضل له عليك إلا الراتب إذا كنت في عمل، ولا فضل لأبيك عليك إلا تربيتك والإنفاق عليك، فما بالك بالذي خلقك سبحانه وتعالى؟ ثم يأتي الإنسان ويتبجح أمام الله تبارك وتعالى يقول أنا حر أعبد الله أو لا أعبده، والله جل وعلا يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه ليست حرية، هذا كذب، يكذب عليه الشيطان، تكذب عليه النفس الأمارة بالسوء، ورفقاء السوء وعلماء السوء هم الذين يوحون إليه أن يقول مثل هذا الكلام الباطل، يقول أنا حر أبدا. الإسلام جاء ليحرر الإنسان من عبودية من لا يستحق، سواء كانت هذه العبودية حسية أو معنوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. سماه عبدا للدينار، عبدا للدرهم. الإسلام حرره من هذا، حرره من عبوديته لهواه، ومن عبوديته للدينار والدرهم، ومن عبوديته للبشر. فلا يعبد إلا من خلقه، من رزقه، من أحياه، من بيده وفاته، من بيده الأمر كله، وهو الله سبحانه وتعالى. فهذه دعوة باطلة لا يمكن أبدا أن تقبل من أحد. الغرب اليوم، وهو من رفع عقيرته لقوته العسكرية والاقتصادية وغير ذلك، صار يدعو للحرية ويأمر بها، ويدعي أن الإسلام يحارب الحرية. هذا كلام باطل أبدا، بل الإسلام هو من صنع الحرية، ولكنها الحرية الحقة، الحرية الصحيحة. الغرب عندما دعا إلى الحرية، حرية بدون قيود، إلا أن لا تضر بالآخرين فقط، بينما الإسلام وضع ضوابط أكثر وأوضح وأنفع، فمنعه من أن يؤذي الآخرين، بل ومنعه من أن يؤذي نفسه. فقال صلى الله عليه وسلم من تحسى سما فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل ويتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، حتى منعه من التصرف في ذاته في نفسه، يقول أنا حر نفسي. الغرب لا يمنع هذا، يريد أن ينتحر، ماذا تريدون مني؟ يريد أن يقتل نفسه، يريد أن يتخلص من هذه الدنيا، ما عندهم هذه الأشياء الروحانية، ما عندهم الأوامر والنواهي الشرعية، خاصة وأنهم ضربوا الكنيسة عرض الحائط، وذلك لما كان فيها من الباطل والضلال، حتى إنهم من شدة غضبهم على الكنيسة، نحسب لي الوقت، من شدة غضبهم على الكنيسة أنهم قالوا أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، أشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، لأنهم كانوا يرون أن القساوسة والملوك تعاونوا على اضطهادهم وأكل أموالهم بالباطل وغير ذلك من الأمور. فلما جاء هذا الدين العظيم منع من هذه الفوضى والحرية المطلقة هذه التي يدعونها، فمنع الإنسان من الاعتداء على الآخرين كما يمنعونهم، لكنه أيضا منع الإنسان من الاعتداء على نفسه أيضا، بل جعل هذه جريمة عظيمة ترتب عليها خالدا مخلدا في نار جهنم أبدا، لأنه ماذا فعل؟ قتل نفسه، تحسس سما لنفسه، ما أعطاه غيره، ما تعدى على غيره، تعدى على نفسه، قال لا ما يقبل هذا الأمر أبدا، لا ضرر ولا ضرار. وجعل أيضا قواعد شرعية وضوابط دين شرع، هم عندهم أيضا ضوابط وقواعد يلتزمونها في باب الحرية، ونحن لنا قواعدنا وضوابطنا التي نلتزمها، هم لهم قوانينهم التي وضعها البشر وخالطها الأهواء وخالطها الاختلاف وخالطها قصور، بينما نحن نحتكم إلى شريعة الله، نحتكم إلى العليم القدير سبحانه وتعالى، الذي إن أمرنا أو نهانا فلا يأمر ولا ينهى سبحانه وتعالى إلا بما فيه الخير، لا جل وعلا. فقال سبحانه وتعالى جعل الاعتداء حتى على غير البشر، جعله ممنوعا، اعتداء على شرع الله، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره ومن عاد فينتقم الله منه، جعله اعتداء سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى الذين اعتدوا في السبت، سماه اعتداء سبحانه وتعالى، أنهم ما اعتدوا على أحد، وأن اعتدوا على الشرع على أحكام الله تبارك وتعالى، فوسع الدائرة سبحانه وتعالى وجعل الاعتداء ممنوعا على الناس وممنوعا على النفس وممنوعا على حتى البهائم، ونهى صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا شيئا فيه الروح غرضا، إلى هذه الدرجة، أي شيء فيه روح لا تتخذه غرضا، فمنع من ذلك أيضا. فهذا هو دين الله تبارك وتعالى الذي أمر الناس أن يلتزموا به، منع مما يدعيه أولئك من حريات كالإجهاض، سواء كان الإجهاض من زنا أو من اعتداء أو من يعني عدم إرادة هذا الابن أو البنت، يجهضون ويبيحون ذلك. والله جل وعلا يقول وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. يتهمون المسلمين بالإجرام لكونهم يذبحون الذبيحة بالسكين وينهرون الدم ويريحونها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليحد شفرته وليرح ذبيحته، بينما هم يقتلون البشر في سنة واحدة فقط، سنة واحدة فقط، سنة 2022 التي نحن فيها الآن ولم تكتمل، 42 مليون إنسان قتل بالإجهاض. من يحاسب على هذا؟ هذه حرية؟ قتل النفس هل هو حرية؟ هل الإجهاض حرية؟ قتل النفس هل فيه دية؟ إذا نفخت فيه الروح فيه الدية، ومع هذا يقول حرية. أي حرية في قتل النفوس؟ أي حرية في الشاذين؟ هذه ليست حرية، هذه فوضى. الحرية في دين الله تبارك وتعالى، أن الإنسان يلتزم دين الله جل وعلا. يلبس البعض أيضا في هذا الموضوع في قضية هم يسمحون لنا أن نبني المساجد في بلادهم ونصلي وغير ذلك، وأنتم لماذا لا تسمحون؟ هم عندهم جانب كبير من الحرية، بينما هنا لا نجد هذا الأمر، وهذا من الباطل. أولا لابد أن نعلم أننا يحكمنا شرع، ولسنا الذين نبيح أو نمنع، ولكن نلتزم شرع الله تبارك وتعالى. هذا أولا. ثانيا، ليس كل شيء يأذنون لنا به أن نأذن لهم به أبدا. فنحن في الزواج مثلا يقول الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. وقال سبحانه وتعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فأباح لنا أن نتزوج اليهودية والنصرانية، لكن لم يبح لنا أبدا أن نزوج المسلمة لليهودي أو النصراني. وهؤلاء يريدون كما أباحوا زواجك من يهودية أو نصرانية، فلتبح أنت أيضا أن تزوج المسلمة من يهودي أو نصراني. وهذا باطل من القول، هذا شرع، هذا دين. ليس لنا أن نتدخل في أحكام الله تبارك وتعالى ونقول أحرارا، ما صار بعد ذلك فرق بيننا وبين الكفار. إذا صرنا نتدخل في شرع الله تبارك وتعالى ونحرم ونحلل، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فقالوا: هم يأكلون ذبائحنا فليأكل ذبائحهم التي لم يذكر اسم الله عليها. نقول: لا لا، نحن يحكمنا دين، تحكمنا شريعة. وقس على هذا أمثاله مما يتنازلون به عن دين. هم أصلا تركوا الدين ورأوا أن الدين هو المعضلة، وأن الدين هو الذي أفسد عليهم دنياهم. ولذلك عندما تفتحوا الكتاب المقدس عند أقرب الكفار إلينا وهم اليهود والنصارى، دع عنك الملحدين والبوذيين والهندوس والمجوس وغير ذلك، دع عنك أقرب الكفار إلينا اليهود والنصارى، تجد في الكتاب المقدس الذي يؤمن به اليهود والنصارى أن الشجرة التي أكل منها آدم وطرد من الجنة لأجلها هي شجرة المعرفة. فكانت الكنيسة تحارب العلم وترى أن طلب العلم جريمة، وقتلوا من العلماء من قتلوا كمارتن لوثر وغيره، بينما ديننا أول آية نزلت اقرأ، أول كلمة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. أيقاس هذا الدين العظيم على تلك التفاهات والتحريفات التي جعلوها في دينهم؟ لا يمكن أبدا. فلا يمكن أن يقال عاملوهم كما يعاملوننا. نقول نعم في حدود شرعنا، الجزاء الإحساني إلا الإحسان لا مانع. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتحسنوا إليهم، ما في مانع أبدا. لكن ليست القضية على إطلاقها كل شيء يسمحون به لنا نسمح به لهم، هذا غير صحيح. يحكمنا شرعنا، يحكمنا ديننا، هم لا دين لهم، هم علمانيون أو قريب من ذلك، وإن شاء فليمنعوا هذا شأنهم، لكن هم لا يهتمون بهذا الأمر. فلا يجوز لنا أن نمكن لهم في بلاد الإسلام، خاصة في جزيرة العرب التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع دينان في جزيرة العرب، لا يجوز أن نسمح بذلك. الله تبارك وتعالى يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يقول نحن نسمح لكم تأتون الفاتيكان، اسمحوا لها أن نأتي لها، لا، نصوص فرعية هذه، هذا دين، نحن يحكمون شرع، لا تحكمنا أهواء كما هو الأمر بالنسبة لهم، هم يقررون حلال أو حرام، وأن نحن الله هو الذي يقرر الحلال والحرام سبحانه وتعالى. فلا يجوز أن نتجه إلى هذا الاتجاه، وهو طالما أنهم يسمحون إذن فلنسمح. هذا طبعا على مضض، وإلا ليس الأمر على إطلاقه. فها نحن نسمح لهم يأتون بملابسهم ويفعلون ما يشاءون هنا في بلادنا، تمنع المرأة هناك من النقاب، أين الحرية؟ دعاوى فارغة، وإنما هي أهواء. رأوا في السابق ما كانوا يمنعون، الآن صاروا يمنعون، أهواء أنزجة، بينما نحن شرع ثابت لا يتغير، دين الله تبارك وتعالى. وإلى الآن لا تسمع الأذان هناك، أذان داخلي، ولا يسمح بالمآذن، مساجد كالبيوت. فهذه الدعوة الفارغة أنهم يسمحون لنا فلنسمح لهم غير صحيح. أو هم يبيع هناك في ذبح إسلامي، هنا إذن نبيع الخنزير ونبيع الخمر كما يفعلون، غير صحيح أبدا. لا تنازلوا عن ديننا، هم تنازلوا عن دينهم كله، ونحن لا نتنازل عن شيء من ديننا أبدا، لأننا نحن عبيد لله تبارك وتعالى. وإما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. فلنكن كذلك إذن، ولنفتخر بديننا، ولنرفع به رؤوسنا، ولنعلم أن هذه الأمور التي يثيرونها ليست صحيحة، وإنما هي دعاوى باطلة قد تروج على البعض، وهي أكثر مما ذكرت، ولكن لعل في هذا الكفاية إن شاء الله تعالى. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.